من الكافرين حصيرا يوم القيامة

وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف تفضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ولقى الله